ما صحة حديث العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان أو إذا لم يتبعوا الدنيا؟ فإن اتبعوا الدنيا فاحذروهم. أما الحديث العلماء ورثة الأنبياء هذا معروف والمطلوب جيد. أما زيادة من يتبع السلطان أو ما نحو هذا ما لها أصل. فزيادة الباطل ما لها أصل الحديث. لكن معروف أن زيارة السلطان والاتصال بالسلطان على قسمين. الزيارة التي يرجى منها الخير والتوجيه والإرشاد والنصيحة المطلوبة، والزيارة التي للميل والهوى والموافقة على الباطل وغير ذلك من يرون المسلمين هي لا تجوز. فالزيارة قسمان، السلاطين والأمراء والملوك، من زارهم للتوجيه والإرشاد والنصيحة وإرشادهم إلى الخير وتوجيههم إليه وتحذيرهم من خلافه هو مأجور وهذا واجب عليه. وزاره العلم السلاطين من عهد الصديق الى عهد بني اميه الى عهد بني عباس الى غيرهم، لما زاره العلم يزورونهم ويتصلون بهم للتوجيه والارشاد والنصيحه والشفاعه للمظلومين ورفع الظلم الى غير ذلك. اما زياره الامراء والسلطان لاجل المال والشهوات والطعام والاكل هذا مذموم. نعم. ما اعرف صحه وما أعرف الصحة، ولو صح فهو زيارة خبيثة. لو صح المراد الزيارة التي للشهوة والمال والموافقة على الباطل، نسأل الله العافية. وإذا أهمل العلماء الأمراء فسدوا، إذا أهمل العلماء الأمراء وانزووا عنهم فسد الأمراء وضاعت الحقوق. فالمصلحة والخير في أن يزورهم العلماء ويرشدوهم ويطلبوا منهم التوجيه والإرشاد والنصيحة عن الظلم ونفع المظلومين وإزالة الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما كون العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطأ من غضب لا يقوله إلا جهل الذين لا يعرفون المصالح العامة.